بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال في كتابه الجامع الصحيح فيما ترجم له الإمام النووي بقوله: مذاهب العلماء في تحلل المعتمر والمتمتع. اقرا يا عبد العزيز. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني يحيى بن أيوب قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: منا من أهل بالحج مفردا، ومنا من قرن، ومنا من تمتع. هذا الحديث أيضا تؤكد فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن الناس عندما أهلوا في الحجة، حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم وحجوا معه، كانوا على الخيار بين التمتع والإفراد والقران، فمنهم من ساق الهدي، ومن ساق الهدي كان حجه إما قارنا وإما مفردا، وأما من لم يسق الهدي فهو مخير بين التمتع أو القران أو الإفراد. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد ساق الهدي هو وأبو بكر وعمر رضي الله عنه، ولذا كانوا قارنين. وأما من لم يتمكن من التمتع كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث إنها أحرمت في أول الأمر متمتعة، لكنه سبقها الحيض، فجأها الحيض وحاضت ولم تطهر إلا يوم العيد، ولهذا أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة. وأما من أحرم مفردا فهؤلاء هم الذين نصحهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتمتعوا، حيث لما وصلوا مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة وطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، وجه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة، بمعنى أنه يتحول من كونه مفردا أو قارنا إلى كونه متمتعا. وألح عليهم صلى الله عليه وسلم في التمتع، ولم يقبل لهم عذرا. ولما اعتذروا به وأنه صلى الله عليه وسلم لم يتمتع وبقي على إحرامه، فالتمس العذر بقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولتحللت ولجعلتها عمرا. لكنه لما ساق الهدي ما استطاع أن يتخلص من الإحرام، حيث الإحرام منوط بذبح الهدي، والهدي لا يذبح إلا في يوم العيد، لذلك بقي ملتزما بإحرامه. وثمة مسألة أخرى خصته دون غيره عليه الصلاة والسلام، وهو أن إحرامه الذي أحرم به لم يكن له فيه خيار، حيث جاء الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي، يعني إن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه الإحرام الذي يريد الله له أن يحرم به، قال: أتاني آت من ربي وقال: يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك، وادي العقيق، وقل لبيك عمرة وحجا، يعني أنه كان قارنا ووثق قرنه بالهدي الذي ساق، فقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي ما جملته 100 ناقة 100 بدنة، كل هذا ألزمه بأن يبقى في إحرامه حتى ينتهي من الحج، فكان صلى الله عليه وسلم هو ومن ساق الهدي قارنين. ولذلك لما ذبحوا الهدي وبادروا بذبحه، بمجرد ما أرموا الجمار في منى يوم العيد، توجه صلى الله عليه وسلم إلى المنحر ونحر الهدي وذبح منه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم 63 بدنة، ثم وكل علي رضي الله عنه بذبح الباقي، فذبح 37 بدنة رضي الله تعالى عنه. هذه قصته إحرامه عليه الصلاة والسلام. فأخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عما كان من حال الناس، وبينت أن الإحرام في أول الأمر كان بالاختيار، لكن لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وخاصة الذين لم يسوقوا الهدي بأن يتحللوا ويجعلوها عمرة. نعم. قال: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد قال: جاءت عائشة رضي الله عنها حاجة. نعم. قال: جاءت عائشة حاجة. أيوة. انتهى الحديث. يعني أنها جاءت لأداء الحج، لكن المشهور عنها أنها كانت في أول أمرها معتمرة، يعني متمتعة، فلما حصل لها العذر ولم تتمكن من التخلص من العمرة ودخل عليها وقت الحج، أدخلت الحج على العمرة، فظنت أنها كانت حاجة، وكانت تخبر أنها أحرمت بالحج، ولهذا طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بعد الحج، فأذن لها بذلك، وإلا فحقيقة حالها أنها كانت قارنة. نعم. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب

فلم أقف بالبيت. فلما كانت ليلة الحصبة قالت قلت يا رسول الله يرجع. يعني هذا الكلام بعد أن أدت الحج وطهرت وطافت ببيت الله طواف الإفاضة وسعت بين الصفا والمروة، وليلة السفر الخروج من مكة إلى المدينة، هنا سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر. قالت قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة؟ قال أو ما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قالت قلت لا. قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا. قالت صفية ما أراني إلا حابستكم. قال عقرى حلقى أو ما كنت طفت يوم النحر؟ قالت بلى. قال لا بأس انفري. هذا موضوع صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت حاضت بعد الحج، يعني في يوم العيد بعد أن طافت وسعت نزل عليها دم الحيض، وظنت أنها لا تستطيع الخروج من مكة إلا إذا طافت طواف الوداع. فلما سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته قلنا إنها حائض، فقال عليه الصلاة والسلام حق عقرى حلقى أحابستنا هي؟ قالوا لا يا رسول الله إنها أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال إذن انطلقوا. ففهم من هذا الحديث أن المرأة إذا طافت طواف الحج طواف الإفاضة وسعت بين الصفا والمروة ثم نزل عليها الدم فإنه يسقط عنها طواف الوداع، لأن طواف الوداع واجب يسقط بالعذر. ولهذا أمر أم المؤمنين صفية رضي الله عنها أن تنطلق مع الناس ولا تبقى ولا تنتظر في مكة. قالت عائشة رضي الله عنها فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. وقال إسحاق متهبطة ومتهبط، يعني أنه لقيها حيث تواعدوا بعد أن تؤدي طواف أن تؤدي ركن العمرة ينطلقون من مكة إلى المدينة. قال وحدثناه سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة. وساق لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك وغيرهم يسمي نسكه سواء كان عمرة أو كان حجا أو كان قرانا. وساق الحديث بمعنى حديث منصور. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر. قال ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن الحسين عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس، فدخل علي وهو غضبان، فقلت من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ قال الحكم كأنهم يترددون أحسب، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا. يعني لأنه لما أمرهم بأن يتحللوا ويجعلوها عمرة تردد بعضهم يعني حرصا على اقتدائه بالنبي عليه الصلاة والسلام، وما عرف أن هناك فرقا بين نسكه ونسكهم، وهو أنه ساق الهدية، ومن ساق الهدية لا يتحلل، لكنهم لم يسوقوا الهدي، فكان ألزم لهم أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعوا أمره. ولهذا غضب لما دخل على أم المؤمنين رضي الله عنها، هونت عليه من غضبه وقالت هذه المقالة، وإن كانت يعني هي لا تريد معناها، وإنما أرادت المعنى العام، أن كل من أغضب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستوجب النار. هذا إذا كان إغضابه للنبي صلى الله عليه وسلم مقصودا غير متأول، أما ما كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان متأولا، لأنهم يعني ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد بهم التخفيف والشفقة، وأنهم على استطاعة وقدرة أن يأخذوا بالعزيمة. فلما عرفوا مقصد النبي عليه الصلاة والسلام وهدفه، وأن التمتع لمن لم يسق الهدي أولى، لذلك التزموا رضوان الله عليهم. نعم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم سمع علي بن الحسين عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأربع أو خمس مضين من ذي الحجة بمثل حديث غندر، ولم يذكر الشك من الحكم في قوله يترددون. نعم، يعني هذه الرواية تعتبر متابعة لرواية محمد بن جعفر الذي هو غندر. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك، يعني لأنها كانت قارنة، فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج، يعني أرادت أن تأتي بعمرة مستقلة قبل الحج، لكنها منعها نزول الدم، فأدخلت العمرة أدخلت الحج على العمرة، وكانت قارنة، لكنها رضي الله عنها يعني لم ترضى ولم ترتاح لهذا النسك، وأحبت أن تأتي بكل نسك منفردا، فأذن لها أن تأتي بنسك الحج العمرة بعد الحج استقلالا. نعم. قال وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني إبراهيم بن نافع قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، يعني أنها إذا طافت بعد الحج. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال حدثتنا صفية بنت شيبة قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر،